بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. سلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وإن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته. دخل علي عبد الرحمن وبيده السواك وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك، فأشار برأسه النعم، فتناولته فاشتد عليه، وقلت ألينه لك، فأشار برأسه النعم فلينته، فأمره وبين يديه ركوة أو علبة، شك عمر أحد الرواة، فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح رواه البخاري. قولها بين سحري ونحري، النحر ما لزق بالحلقوم من المريء، والسحر الرئة، يقال انتفخ سحره يعني مات على صدرها رضي الله تعالى عنها. هذا لمنزلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان الله ليقبض نبيه صلى الله عليه وسلم على صدر من يبغضها سبحانه وتعالى، ومن تعادي نبيه صلى الله عليه وسلم، فتبا للرافضة الذين يسبون عائشة ويطعنون فيها رضي الله تعالى وما التي يده صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح رواه البخاري. قولها بين سحري ونحري، النحر ما لزق بالحلقوم من المريء، والسحر الرئة، يقال انتفخ سحره يعني مات على صدرها رضي الله تعالى عنها. هذا لمنزلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان الله ليقبض نبيه صلى الله عليه وسلم على صدر من يبغضها سبحانه وتعالى، ومن تعادي نبيه صلى الله عليه وسلم، فتبا للرافضة الذين يسبون عائشة ويطعنون فيها رضي الله تعالى عنها. جمع بين ريقي وريقي، لأنها التي لينت السواك بريقها فتسوك به النبي صلى الله عليه وسلم. في الرفيق الأعلى أرواح الأنبياء والملائكة المقربون، اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في الرفيق الأعلى عند الله. السكرة ما يذهب العقل جزئيا، ما يغلب عليه من الإغماء أو نحو ذلك. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن للموت سكرات، وهو صلى الله عليه وسلم قد عانى منها كما يعاني أي بشر، فهو بشر كما أخبر ربنا عز وجل وأمره أن يخبر، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه بشر مثل البشر، يجري عليه ما يجري على البشر. قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، فمات كما يموت البشر، دلالة على توحيد الله عز وجل وعظيم قدرته، وأنه سبحانه وتعالى الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأما أنه توفي في يومها، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يورد في بيوت نسائه، ثم إنه استأذنهن أو علمنا أنه يرغب في أن يكون عند عائشة طيلة الأيام، فأذن له، مع أنه لم يكن واجبا عليه الصلاة والسلام، لم يكن واجبا عليه أن يقسم، وإنما كان يقسم تطوعا وفضلا. فلما كان يوم عائشة في نوبتها المعتادة لها، وليس في يوم غيرها الذي أخذته برضاهن، وإنما كان ذلك من أجل راحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت أحب نسائه إليه. عن عائشة قالت: مات النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي، فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. الحاقنة المطمئن بين الترقوة والحلق، الحاقنة بين الترقوة والحلق، المطمئن عن ذلك المكان منخفض، والذاقنة نقرة الذقن، وسوضع رأسه على هذا المكان منها، ويقال الذقن، ويقال ما يناله الذقن من الصدم. قال أبو عبيد: الذاقنة طرف الحلقوم، كان هو هذا المكان. تقول: فلا أكره شدة الموت لأحد بعد النبي أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله، وقد ولد من الموت شدة لارتفاع المنزلة، فلا يقال فلان موتته سهلة هنيئا له، بل فلان قد ولد في الموت شدة هنيئا له، لأن شدة الموت رفع في الدرجات، لو كان ذلك شرا لما قدره الله على نبيه عليه الصلاة والسلام. عن عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أصغت إليه قبل أن يموت، وهو مسند إلى صدرها، يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، متفق على صحته. قول الرفيق الأعلى قيل هو من أسماء الله سبحانه وتعالى، كأنه أراد ألحقني بالله. وقال أزهري: غلط هذا، غلط هذا القائل، والرفيق ها هنا جماعة الأنبياء الذين يسكنون أعلى إليين، اسم جاء على وزن فعيل، رفيق معناه جماعة، ومنه قوله: وحسن أولئك رفيقا. وهذا هو الصحيح، تفسير القرآن، تفسير السنة بالقرآن أولى. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهو صحيح: إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير، يعني يخير هل يريد أن يبقى مدة أطول في الدنيا ثم يكون الموت بعدها، كما خير موسى عليه السلام أن يضع يده على جلد ثور فكل شعرة مستها يده له بها سنة. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن إذن. فالنبي صلى الله عليه وسلم خير بين أن يبقى ليكون ملك النبي ثم يكون بعد ذلك الموت، أو بين أن يقبض في اللحظة التي قبض فيها. قالت: إنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. فلما نزل به الاحتضار ورأسه في فخذ، في لحظات لحظة الموت كان على صدرها، قبل ذلك كان رأسه على فخذه، في فخذ يعني على فخذه، في بمعنى على. قال: فلما نزل به ورأسه في فخذ غشي عليه ثم أفاق، فأشخص وصره إلى سقف البيت ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى. فقلت: إذن لا تختارنا. عرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح. قالت: وكان آخر كلمة تكلم بها: اللهم الرفيق الأعلى. اتفق على صحته. عن عائشة قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. وكان في شكواه الذي قبض فيه أخذته بحة شديدة، فسمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فعلمت أنه خير. متفق على صحته. وهذا كالصريح في تفسير الرفيق الأعلى بهؤلاء، قد قال تعالى فحسن أولئك رفيقا، فهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. عن أنس قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه، يتغشاه الكرب، يتغشاه تتغشاه السكرات، يعني تصيبه، تغطي على يعني شعوره من شدة التعب. قال جعل يتغشاه، فقال فاطمة وكرب أباه. يا لشدة كرب أبي وكرب أباه رضي الله عنها. فقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم. يريد لا يصيبه بعد اليوم نصب ولا وصب، ولا وصب يجد له ألما إذ أفضى إلى دار الآخرة والسلامة الدائمة. فقالت فاطمة وكرب أبتاه، فقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت يا أبتاه فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه. وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه. رواه الترمذي وقال حديث غريب، الحديث له طرق وشواهد يتقوى بها. قال عروة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن في آخر الليل من ليلة الثلاثاء أو مع الصبح، وولي غسله وتكفينه علي والعباس والفضل ابن العباس وأسامة بن زيد، ونزل في قبره علي وأسامة والفضل. توفي يوم الاثنين، أخرجه الترمذي عن عروة عن أبي عن عروة عن عائشة. قال لي أبو بكر أي يوم من توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت يوم الاثنين. قال إني لأرجو أن أموت فيه، فمات يوم الاثنين عشيته ودفن ليلة العشية، يعني آخر النهار. نزول علي وأسامة الفضل إلى قبره أخرجه الحاكم. هذا في ليس فيه إلا أنه حب الموافقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج الحاكم عن علي قال غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أرى شيئا وكان طيبا صلى الله عليه وسلم حيا وميتا وولي دفنه وإجنانه دون الناس إجنانه يعني ستره وتغطيته. أربعة علي والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم إسناده صحيح صححه الحاكم وافقه الذهبي. ابن حبان وابن الجارود بسند صحيح من حديث ابن عباس أنه دخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم العباس وعلي والفضل وسوى لحده رجل من الأنصار وهو الذي سوى لحود قبور الشهداء يوم أحد. وذي أبي داود بسند صحيح عن عامر الشعبي مرسلا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي والفضل وأسامة بن زيد وهم أدخلوه قبره. قال حدثني مرحب أو أبو مرحب أنهم أدخلوا معه عبد الرحمن ابن عوف فلما فرغ علي قال إنما يلي الرجل أهله. هذا هو المشهور. قال أكرم دفن ليلة الأربعاء هذا ليس بظاهر الظاهر أنه دفن ليلة الثلاثاء أو مع الصبح من يوم الثلاثاء. عن أنس قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أضاء منها كل شيء وما نفضنا أيدينا عن التراب وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. قال الترمذي حديث صحيح غريب. يعني بدأت قلوبهم ينقص فيها الإيمان مباشرة. قال في رواية فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. وقال حمد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال ما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رأيت يوما قط كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إسناده صحيح. باب تركة النبي صلى الله عليه وسلم. عن عمرو بن الحارث الخزاعي أخي جويرية بنت الحارث قال لا والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمه ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحا وأرضا تركها صدقة. حديث صحيح أخرجه البخاري. عن عائشة قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا ولا أمة ولا شاة ولا بعيرا. أم ولد النبي عليه الصلاة والسلام معتقة بعد موته وعبيده إما أنه أعتقهم صلى الله عليه وسلم في حياته وإما أنهم كانوا ضمن الصدقة التي تركها لأنه لا يورث ما تركه صدقة فأعتقوا. عن عائشة قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يترك دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء. هذا دليل على عدم وجوب الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. اتفق على صحته. قال سفيان بن عيينة كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في معنى المعتدات إذ كنا لا يلوز لهن أن ينكحن فجرت لهن النفقة. قوله مؤونة عاملي أراد بالعامل الخليفة بعده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ نفقة أهله من الصفايا التي كانت له من أموال بني النضير وفدك وأصرف الباقي في مصالح المسلمين ثم وليها أبو بكر ثم عمر كذلك. فلما صارت إلى عثمان استغنى عنها بماله فأقطعها مروان وغيره من أقاربه فلم تزل في أيديهم حتى ردها عمر بن عبد العزيز رحمه الله. عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت إن أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرادنا أن يبعثنا عثمان بن عفان إلى أبي بكر الصديق يسألنه الميراث، يسألنه ميراثهن من النبي صلى الله عليه وسلم. قالت لهن عائشة: أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركناه صدقة؟ متفق على صحته. قل قولي هذا واستغفر الله. استكمل هذا الباب، باب عمره صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس: مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة، يعني يوحى إليه، وتوفي وهو ابن 63. حديث صحيح أخرجه مسلم. هذا هو الصحيح في عمره عليه الصلاة والسلام، 63 سنة قمرية. عن معاوية أنه خطب قال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وأبو بكر وعمر وأنا ابن 63، كأنه رأى قرب أجله رضي الله عنه. أخرجه مسلم. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 65، هذا على سبيل جابر الكسر. قال: أقام بمكة بعد الوحي 15 سنة، وبالمدينة 10 سنين، أيضا هذا جابر الكسر. قال محمد بن إسماعيل: و63 أكثر. عن أبي باب قال: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لا يأتين على أحدكم يوم لا يراني ثم لأن يراني أحب إليه من مثل أهله وماله معهم. أخرجه مسلم. من صدق حب النبي في حب النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يراه ولو فقد يعني أهله ومثله معه. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. حديث صحيح أخرجه مسلم. اللهم احيانا بالنبي عليه الصلاة والسلام. ونقول لهذا: أستغفر الله، اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا.